أن يعلمهم شيئا ينفعهم وإياهم. أقول الحمد لله رب العالمين. سورة الكافر، سورة الكافر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة أفضل سورة أنزلها الله في كتابه، ولم ينزل أفضل منها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فهي أفضل وخير وأعظم سورة في كتاب الله. فالنبض ولا ثانين، لا تصح صلاة عبد إلا بها. على كل من أراد أن يصلي في الإسلام يجب عليه أن يحفظ هذه السورة ويصلي بها في كل ركعة يركعها، سواء في الفريضة أو النافلة. لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفاتحة التي سماها الله أم الكتاب، أم القرآن، إذ جميع ما في القرآن يتفرع عنها. هذه الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فلا بد من حفظها حتى يصلي بها النوم أو الجماعة. بينها بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ تصدق قائل الله سبحانه وتعالى all kind of credit before Allah and will be forever for Allah سبحانه وتعالى. And salat and rahmah and mercy and blessing of Allah سبحانه وتعالى may be upon Rasulullah صلى الله عليه وسلم, may be upon his family and upon his companion and colleague Sahaba al-Kiram رضوان الله عليهم اجمعين. وبعد said salam to you. And he said, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And said in this regard that this is a presentation of Muslim to his fellow Muslim brothers. Baba Zarqa Shaykh, I will smile and I will utilize this ample opportunity. I will teach you a thing which will benefit me, give me the advantage, and you are as well. And that is Surah Al-Fatiha. Surah Al-Fatiha, the entire Surah from the very beginning up to the very end, Alhamdulillah Rabbil Alameen, ila Ghayril Maghdoob Alayhim wa Lad Dhaaleen. Then Shaykh said that this Surah, that is the best of Surah of Holy Quran, that is an afdal Surah, because such a Surah did not be written in Tawrat, in Injil, and always in Holy Quran. Then Shaykh said, this is mandatory for every Muslim to memorize this holy surah of Holy Quran, because to recite this surah, that is wajib in every rakat of our salah, in every cycle of our salah. And in this regard, Shaykh quoted a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that there is no any salat in prayer for one who will not recite Surah Al-Fatiha. So we must memorize this Surah Al-Fatiha to correct our salah, maybe a Farz salah or maybe another salah, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordered us to do so. And this is the essence of the fountain of Kitab, Ummul Kitab or Ummul Quran. معذرة المستمعين، إليكم خلاصة هذه السورة، خلاصة معناها، وعلى كل من يقرأها أن يكون على بصيرة بهذا العلم. أولا، نحمد الله عز وجل فنقول الحمد لله رب العالمين، ثانيا لنثني على الله فنقول الرحمن الرحيم. ثالثا نمجد الله فنقول مالك يوم الدين. رابعا نتملق الله ونتزلفه ونقول اياك نعبد واياك نستعين. بعد هذا نسأله حاجتنا. ما هي حاجتنا؟ أن يهدينا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. صراط من سبقونا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صراط الذين أنعمت عليهم. من هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون؟ ثم نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم أن يرحمهم الله والضالون أن نصارى. وسوف نبين لكم إن شاء الله بعد ذلك المعاني هذه الكلمة. In brief, I will summarize the meaning of this holy surah of Holy Quran. So in this surah, first of all, we pray Allah subhanahu wa ta'ala when we say, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. And then we glorify Allah subhanahu wa ta'ala by saying, Ar-Rahman Ar-Rahim. And then we express his exalted position by saying, Malik Yawmiddin. And after that, we present our ibadah. And istihana to Allah subhanahu wa ta'ala that we are your servant, we are your slave, and you are our God. We present our ibadah, you may accept it, and we seek your help. Then after that, we ask our haja from Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the basic and original haja of a Muslim? That is Siratul Mustaqim. And Siratul Mustaqim, as he has said, that is only Islam. And what Sirat and what path and what way that is Allah subhanahu wa ta'ala has in this regard, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, that that is the path of those who have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala. And as she has quoted from an ayah, the meaning of an ayah, that they are anbiya. Anbiya are the first who have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala. The siddiqoon, those who are trustworthy and truthful people. And as-suhada, the martyr in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for a sacred cause. And the Salihun, and the pious and the Muslim people. And in the end, Shaykh said that we express really Mahdubi alayhi wa rabdali, not the path of those who have been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, and neither the path of those who have gone astray of the path of Allah. In this regard, Shaykh said that those who have been cursed by Allah subhanahu wa ta'ala, read by Allah subhanahu wa ta'ala, they are the root to the people, and as far as Walid are concerned, they are Nasara and the Christian people. لمن يهود غضب الله عليهم؟ الجواب لأنهم عرفوا الحق وابتعدوا عنه. ما سبب غضب الله على اليهود؟ إنه معرفتهم بالحق ثم إعراضهم عنه لأجل دنياهم وشهواتهم. فكل من يعرف الحق ثم يتركه ويأخذ الباطن يغضب الله عليه. الله غضب عليه. النصارى قالوا ما عرفوا الطريق إلى الله. يعبدون الله بما لا يشرع. يعتقدون ما لم يأمر الله باعتقاده. فهم ضالون كالذي يغلق الطريق ويمسك طريقا آخر ما يهتدي إلى حال ونحن نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. In this regard, Shaykh put a question that why the Yahud are the Maghrubin already and cursed by Allah subhanahu wa ta'ala? Because they were the people who knew the Haq and the right thing, but they turned their way and turned their face and denied and refused their way Haq because they were so much greedy, avarient of them Priya, and avarient of them the wealth and the property. And as far as the Nasara are concerned, someone who will know the Haq and the right path, and then he will deny or refuse, Allah subhanahu wa ta'ala will raise him as he or as the Yahud and the Jewish people. And as far as the Nasara are concerned, why they are Zalim and why they have gone astray because of Allah subhanahu wa ta'ala? Because they have the faith which is not like the faith of Allah subhanahu wa ta'ala. And they have the faith. Allah subhanahu wa ta'ala will never will and never wish a person to be on their faith. Therefore, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide us to the Sirat al-Mustaqim and to the right path. ما هي النعمة التي أنعم الله بها في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم وهم النبيون والصديقون؟ ما هي هذه النعمة؟ نريد أن نعرف هذه النعمة لنسأل الله أن ينعم بها. هذه النعمة أول الإيمان الذي هو ضد الكفر. الإيمان الذي هو ضد الكفر. ثانيا أنعم عليهم بمعرفة ما يحب الله وما يرضى، فأحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله. ثالثا واتقاهم، نعمة التوفيق، واتقاهم بأن يفعلوا المحبوب لله وأن يخلقوا المكروه لله، وبذلك فازوا بهذه النعمة العظيمة التي أنعم بها عليهم، والتي نسأل الله أن ينعم بها عليكم ثم مؤمنا. أولا الإيمان، وسوف نبين بعض أشياء الإيمان. ثانيا معرفة ما يحب الله وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات. ثالثا توفيق الله لهم على أن فعلوا ما يحب الله وتركوا ما يكره الله، وبذلك تابوا وكانوا أهل الشهادة المستقيمة. Then Shaykh Abu Dhabi put another question, that what is that name which has been mentioned in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, Sirat al-Ladin an'amta alayhim? In this regard, Shaykh said that first of all, that is Iman, which is the opposite of kufr. And the second thing, to know what Allah subhanahu wa ta'ala likes or like, and to know what Allah subhanahu wa ta'ala dislikes, maybe from the family of Aqaid and Faith, and maybe from the family of Amal and Ex-Sandir, and maybe from the family of Akhlaq or something else. And the Sanatan, that Allah subhanahu wa ta'ala gives them tawfiq to those people whom have been favored by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given them the power of the courage and tawfiq to do what Allah subhanahu wa ta'ala liked and to abstain from what Allah subhanahu wa ta'ala disliked and he hated. معاشر المستمعين، ما هو الطريق الذي نتوصل به إلى معرفة ما يحب الله وإلى معرفة ما يكره؟ فما هو الطريق؟ كيف؟ ما هو ذلك؟ الجواب، معرفة ما يحب الله حوالي تدعو القرآن معروف، كل ما يحبه الله من الاعتقاد والأقوال والأعمال والصفات موجودة في القرآن. ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يحبه الله وبين كل ما يكرهه الله. فالاجتماع على الكتاب وقراءته ودراسته ومعرفة ما فيه هو الذي يعلمنا محاب الله. الاجتماع الاجماع على سنة رسول الله ودراستها ومعرفة ما فيها يدلنا على معرفة ذلك الصلاة وما يكره الله. Then Shaykh put another question in this regard, that what will cause us to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, and to go close to Allah subhanahu wa ta'ala, what will be that source and that mean to take us close and nearer to Allah subhanahu wa ta'ala? He said, then the answer is that all the things which have been liked by Allah subhanahu wa ta'ala and the things disliked by Allah subhanahu wa ta'ala are there in the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala. So we must learn and we must recite and we must know the explanation and the meaning of holy book and also the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has explained and interpreted in detail the things which are liked by Allah subhanahu wa ta'ala and the things which are disliked are hated by Allah subhanahu wa ta'ala. So we will gather and we will collect as Muslims upon the holy book and holy sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. معشر المستمعين أقول الطريق الذي نصل به إلى معرفة ما يحب الله وما يكره الله هو الكتاب والسنة. كيف نحصل على الكتاب والسنة؟ الطريق واسمعوا أن علينا أن نجتمع في بيت ربنا في المسجد كل ليلة طول العام من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء كاجتماعنا هذه الليلة. إذا صلينا المغرب جلسنا جلوسنا هذا اجتمع عالم في الكتاب والسنة فيعلمنا آية من كتاب الله نتلوها معه فنحفظها ثم يشرحها ويبين مراده منها فلا نمر ونعمل به. القران يبين الطريق التي يجب ان نسلكها اي يبين ماذا نفعل وماذا نترك يبين الحلال والحرام يناسب الحلال والرزق الحرام يبين الاعمال والاقوال التي تحب الله ونعملها والاقوال كانت تبغضها الله فنتركها لنكون حقا اولياء الله نحب ما يحب ونكره ما يكره. الاجتماع في بيت الله كما كان رسول الله واصحابه يجتمعون في المسجد الذي ما وصل المدينه حتى بناه قبل ان يبني له مسجد بنى المسجد اذ لا بد منه. ما سر المسجد ان يجتمع فيه المؤمنون والمؤمنات المؤمنات وراء حجاب ستار والمؤمنون في المسجد يقول كلهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. خمس دقائق ما يبقى له ولا ما ولا طبق الا يقرأ قال الحمد لله رب العالمين ثم لما يحفظوها يبين له معناه. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ معناه ان الله علمنا كيف نحمده. قال قولوا الحمد لله رب العالمين. ما هو الحمد؟ الجمال الحسن الأفضل في كل شيء هو لله تعالى. من هو الله؟ الله رب العالمين خالق الوجود كله الذي يحيي ويميت الذي رفع السماء وبسط الأرض الذي نصب الجبال وأوجد المياه والأبحار الذي خلق الإنسان والحيوان وكل شيء هو خالقه هذا هو الله. الحمد لله رب العالمين. ما معنى رب العالمين؟ سيد ومالك وخالق كل الكون الملائكة والإنس والجن، ويفهموا هذا المعنى ويعودون إلى بيوتهم وهم يقولونه الحمد لله رب العالمين. فهموا معناه وعرفوا مراد الله منه وهم يحمدون الله بها ويثنون في هذا المعنى. ليلة حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يرددها معه خمس دقائق يحفظونها. يبين لهم ما معنى هذا، معنى الذي آمن حق الإيمان بالله واليوم الآخر ما يهم ضيفه إلا نزل عنده بل يكرمه هو. وهكذا ليلة آية وليلة حديث، السنة كلها وكل عام ما تمضي سنة إلا وأهل الحي كلهم علماء، نساء ورجالا، علماء عاملين، لأنهم يعلمون الليل مسألة ويطبقونها من خارج المنزل على الفور. برد الشيخ قال: that how we will reach to the things which are liked by Allah subhanahu wa ta'ala. The answer is clear, that by following the Holy Kitab and the Holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. But how we will know that what Holy Kitab said, Holy Quran said, and what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has said are predicted? So we are bound together, like our gathering today, after every Salat al-Maghrib to Salat al-Isha. And there must be a alim and scholar of Holy Book and Holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He will recite an ayah and verse from Holy Quran. Then we will repeat that very ayah as Shaykh repeated the verse from Surah Al-Fatiha, Alhamdulillah Rabbil Alameen. We will memorize that ayah and then the Shaykh will give us the explanation, the interpretation and the tafsir of that very ayah. Such was the practice and business of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his companion. So the mu'mini means the male and the female, they must gather in a house of the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. The Shaykh made it clear in his very worthy المؤمنون أمام الشيخ والمؤمنات وراء الستار. They, the male person, they will be sitting in front of the sheikh, but the female, they will be behind the hijab, and they will be behind the parda, and they will be behind the screen. And then Shaykh said, for only 5 minutes, we will recite Alhamdulillah Rabbil Alameen. We will memorize it, and then the sheikh will explain it. Because in this very ayah, Allah subhanahu wa ta'ala taught us how He would be praised by the Muslim. There is a teaching from Allah subhanahu wa ta'ala to do His prayer and to praise Allah subhanahu wa ta'ala. Then Shaykh said, what is the meaning of Hamd? Hamd means to praise upon beauty of someone, upon kamal and skill of someone, upon power and quwwah of someone. That our Allah, He is our Lord. He is the creator of everything. He has created the heaven and sky, and He has created the land and earth, and He has created the ocean and all the animals. Then the Shaykh will say, Rabbil Alameen, that He is the master of the entire universe. Maybe the malaika or angel, or maybe the jinn, or maybe the ins or human being, or maybe then after that, we will return to our houses and to our home. We have recited ever, we have memorized ever, and we have learned the tafsir and the interpretation of it very well. While on the second day after Salat al-Maghrib, the Shaykh will narrate a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As Fadilatul Shaykh narrated a hadith, man kana yu'minu bi الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رسول الله صلى الله عليه وسلم has said that a person who will believe in the entity and in the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, and he will believe in the day of resurrection or in the last day of this entire universal system, so he must give due respect to his guest. That is the hadith which Shaykh narrated. So the Shaykh who will be sitting in front of the people, he will narrate that hadith, then he will interpret it, and the people will memorize that hadith along with its interpretation, and along with its tafsir and tajri. So after a complete year, all the people, they will be ulama, and not only ulama and scholar, but they will be the ulama who will practice in the light of their own ilm and their own knowledge. وإذا كان هناك من لم يحضر المسجد للعمل لمرض، هل منعكم حضور الدرس في الليل؟ يجب عليه أن يسأل من حضره غدا عندما يلقاهم، ماذا قال البارحة الشيخ؟ ماذا تعلمتم؟ يقول قال كذا وكذا وتعلمنا كذا وكذا، وها نحن بما علمنا. وهذا وارد أو جبه الله في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل أهل العلم حتى يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس هذا أمر من أمام الله عز وجل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعمر رضي الله عنه كان له عمل خارج المدينة، فإذا جاء سأل الذين حضروا الدرس ماذا قال البارحة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون قال كذا وكذا فيعلم. ما هناك طريق إلى أن نتخلى عن الزنا والربا والخمر والغش والخداع والكذب والنفاق والظلم والعداء والغضب طريقه، لا سحر ولا عصا الا ان نعلم ونعلم. فاعلمنا اطفال الله عند الله وطالب العلم كما قلت لكم المسجد وكل ليله اذا دقت الساعه الثالثه او غابت الشمس المسجد. نحن لا أطفالنا ونساءنا إلا المسجد، وإذا ضاق المسجد نوسعه ونجلس بعد صلاة المغرب للعالم بالكتاب والسنة بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ليلة آية والقرآن في الجمعة 640 آية 3240 آية في 4 سنوات 5 سنوات ما يبقى واحد من القرية إلا حافظ القرآن وفاهم معناه وعمل به. ما هناك طريق إلا صاحب العلم، وحسبنا أن يأمرنا ربنا فيقول تسألوا أهل الذكر أي أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل القرآن، القرآن هو الذكر الحفيظ. Then Shaykh said, if someone has his job at that time and he cannot attend the majlis of the Alim after Salat al-Maghrib or after Salat al-Isha, so on the other day when he will meet the people who attended last night the lecture of that Alim, he must ask those people what the Shaykh said yesterday after Salat al-Maghrib in his dars and his lecture, and they will answer him. If the Shaykh explained an ayah or a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, because this is not only an act of sawab or reward, but it is wajib and mandatory. Allah subhanahu wa ta'ala said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Do ask the people who have knowledge of Holy Quran and Sunnah. If you do not know what Holy Quran said and what the Holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Shaykh quoted in this regard, Hazrat Umar ibn Khattab, رضي الله تعالى عنه, that Umar ibn Khattab Khattab had his job outside Medina at that time. So whenever he returned to Medina, he asked the other Sahaba, what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said yesterday? And the Sahaba answered and replied to Umar Farooq, all the things explained by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Then Shaykh put another question, that there is no any other way to protect us from zina, from murder, from zulm and cruelty, and from all the prohibited things, from stealing and theft, and from khiyam. But they, la sijna wa la asra, a person will never be abstained from doing such like things by prison or by a stick and by beating him, but only by violence he can be prevented from doing and committing such like things. So you must come to the masjid after Salat al-Maghrib and sit in front of a alim who will interpret the Holy Quran or the Holy Sunnah. She has quoted that the ayah and the verses of Holy Quran are more than 6,000. If you will recite and memorize and learn the meaning and tafsir of one ayah every night, so after 4 or 5 years, you will be the mufassirin of Holy Quran, and you will be the ulama in this regard. And she has said, in this regard, the order and command of Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient and enough that he ordered us, fasalun ahla zikri, in kuntum la ta'lamun. There are the people who know the Holy Quran and the Holy Sunnah, if you yourself do not know. وإن قال أحد كيف نجتمع في المسجد كل ليلة قولوا له إخوانكم جيرانكم من اليهود والنصارى والفلاسفة الشيوعيون المناهج إذا انتهى العمل الساعة الثالثة أين يذهبون إلى المقاهي المراقب المقاصد الملاهي لأنهم ما عرفوا الله ولا آمنوا به، ما عرفوا مصيرهم بعد موتهم إلى أين يصيرون، يظن في نفوسهم وجهلهم ما يعرفون الله حتى يتقربوا إليه، ما يعرفون بيت الله حتى يأتون ويدخلون فيه، لكنهم يذهبون إلى المقاهي والملاهي والملاعب، نحن عالمون ربانيون مؤمنون نذهب إلى بيت ربنا عز وجل نتعلم الكتاب والسنة لنعمل فتصفح قلوبنا وتزكو نفوسنا ونصبح آلا لقيادة البشر وإصلاحهم فلسنا منهم. أقول لو أن قائلكم كيف إذا لقب الساعة الثالثة وخرجنا من عمل نذهب إلى منزل والناس يذهبون إلى المقهى والمنهى والمنع، نقول الذين يذهبون إلى المقاهي والملاهي كفار، جاءوا من الله ما عرفوا، كفروا برسوله وكتابه، ما هم مهتدون، هم ضالون، مغضوب عليهم، نكون مثلهم؟ أعوذ بالله، لابد وأن نخالفهم، فنحن إذا دقت الساعة الثالثة ووقف العمل نتوضا نلبس ثيابنا الحسنه وناتي بلساننا وافضالنا الى بيت ربنا نتضرع بين يديه نساله نصرنا هدايتنا رضاه عنا ونتعلم الكتاب والحكمه ما صاروا نسانا فقط الا والمؤمنون كانهم كواكب السماء لا خيانة ولا غش ولا ظلم ولا خبث ولا فساد ولا اسعاف ابدا والله يتوفى اولادهم ولا يبقى بينهم من يمد له شهاده. Then فضيلة الشيخ put another question that someone will say, how it will be possible for someone who will do his job all the day and then he will come at 6 o'clock or after Salat al-Maghrib to Masjid and he will sit in front of the Alim and he will learn Holy Kitab or Holy Sunnah. Shaykh said, except that very person, that look at the Yahud, and Nasara and Kufar, they help their job and their business. Whenever they jump on their job, right away they go to casino, and right away they go to sports arena, and right away they go to Makha and to restaurant, and they spend all the night in Malawi and in all these things which are wild in the light of Holy Quran and Sunnah. Why? Because they don't know Allah subhanahu wa ta'ala. So they worship Allah subhanahu wa ta'ala all the night. They don't know the house of Allah subhanahu wa ta'ala, like our masjid. So they come here and remember Allah subhanahu wa ta'ala and worship Him. But we people, those who are Mu'min and who are Muslim, we are people, we have connection with Allah subhanahu wa ta'ala. So we are bound to come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala to learn the Holy Kitab and the Holy Sunnah. While these kuffar and disbelievers, they are going to all these madaris and these fasadat. So we are bound to differentiate ourselves from the kuffar and from the disbelievers. They are going to Makkah, and they are going to casinos, and they are going to sports arena to spend all the night in madaris and what is the way of shaitan. So we the Muslims must come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala and spend our night in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. نضيف إليه أن نكون لجنة في المسجد من إمام المسجد والعالم المربي ومن أعيان الحي وأفاضلهم، لجنة من ثلاثة أنفار إلى خمسة. هذه لجنة في المسجد مهمتها إذا أحد الإخوان أساء اعتدى ظالم صدر خرج على القول السوي ناتي به الى اللجنه المسجد تواعظه تذكره تعلمه تراقبه في الخير تطهره في الشر يعود بالحق واليقين. فهذه اللجنه مهمتها اصلاح الافراد الى فتح ما عند الأحاد المسلم منه إليه. فلجنة المسجد المكونة من ثلاثة أنفار، العالم الإمام المؤذن واثنين أهل الحي. هذه اللجنة لا بد من وجودها في المسجد. إذا أحد من الأبناء والإخوان انحرف أو أساء أو كذا يؤتى باللجنة تعرفه تذكره تعلمه فيتوب ويستقيم. وإذا قصر مرتد ولا رفع ولا مطلوب مزاحمة نهائيا، وقل من يوعظ ولا يستطيع الوعظ. Then Shaykh said that this is the only way of our success and our falah. But Shaykh said that I will add one thing more in this regard. In every masjid there must be a committee consist of Imam Masjid and some other colleagues of Imam Masjid, three in number or five in number. And Shaykh said, this is a mandatory that every masjid must have a lajna or a committee in this regard. Whenever some one of our Muslim brother or sister, she or he will deviate from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, or he will commit a sin, or he will transgress someone, so their lajna will bring him or her to the masjid, to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The alim and their lajna will persuade him or her to the path of Allah subhanahu wa ta'ala and remind him that you have strayed at the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so he will return to the right path and to the khair. Shaykh once again said that such kind of committees are must for every masjid. So the people will repent to Allah subhanahu wa ta'ala from the sins they have committed. And if there will be a person who will never abstain from committing of sin and dhunub and guna, so if he will not accept the advices of Dev Lajna and the Imam Masjid, so Shaykh said in this regard, we must kick out him from our society. كما كونا لجنة المسجد للإصلاح والتربية يكون كذلك صندوق بر نجمع فيه زكواتنا ما صرفنا من حلت عليه الزكاة ووجدت عليه فليأتي بهذا الزكاة وهذا الصندوق المسجد من حلف وكفر كفار عليه فليأتي بالفلوس هذه النقود والصندوق من أراد أن يتصدق بصدقة فليأتي بهذا الصندوق هذا الصندوق المسجد من حديث فيه الزكوات والصدقات وحينئذ إذا وجد بين تقول نعطيه ما يجوز خالدا نبيل على البيوت أهمه نصف عدد يعمل يساعد على كثير ديني غريب لا يعرف أحدا ولا يعرف بأحد نعطيه تلك الزكاة حتى يستمر ونصبح أمة كما أراد الله منا وأن هذه أمة أمة لا فرق بين الأبيض والأسود ولا بين العمل الكبير وبذلك نصبح آمن بكرامة الله وولايته وإذا أكرم الله أعزنا وسولنا وفضل عن خيرنا وهذا الباب مفتوح نسأل الله أن لا يغلق فلننزل كل ليلة على الكتاب والسنة علما وعملا وتطبيقا لجنة في المنزل بتهذيب وتهذيب لم يحرص بيننا صندوق لنسد حاجتنا حتى لا نشحن او نسال الناس او نكفي بين يدي الله هذا الذي اقوله والله تعالى اسال ان يحقق هذا لكم ونزوركم انتم على هذه الحال باذن الله. Then Shaykh Imam added another thing, that there must be a box or a sandoo in every masjid where the people who are rich and who have wealth and who have salmon, they must put their zakat in that very sandoo. And that sandoo may be a strong room. Or they will pay their kafarat, which have become wajib upon the Muslim because of something they have committed. They will put their sadaqah in their very sandoor and box. So wherever you will find a fakir or a poor one or a person who is insolvent or who is bankrupt, so we will help him. Or a stranger or a musafir, a traveler who is on journey and he doesn't know any fund, he has no any friend in that very area, and he has no any dollars or money in his pocket. So you must give him that very thing. By practicing such like thing, we, the Muslim people, will become only one ummah in its true sense. And Allah subhanahu wa ta'ala said, وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدًا. If you people are the only ummah and you are one ummah, there is no any difference between a black and a red or a black and white. Allah subhanahu wa ta'ala has honored us. Allah subhanahu wa ta'ala has given us a respect. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the leadership of the whole world. So three things are to be practiced. One, that after Salatul Maghrib we must come to the masjid and we must learn the Holy Kitab and the Holy Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and we launch our practices in the light of that very Kitab and Sunnah. And the second thing, there must be a committee in every masjid as Shaykh taught in detail. And the third one, there must be a sandoor for our zakat and for our kafarat and for our sadaqat to help the poor and the needy people. Shaykh said that by saying this, I will make a will or a wasiyah in this regard to you people. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the peace to follow these three things. So inshallah, we will become one ummah in its true sense, and we will be happy here and in the hereafter. This ark is a blessing that Shaykh from his side offered, that if someone had any question in this regard, he must put his question in front of us and I will answer that very question. السلام عليكم في جماعة التنمية قد لاحظت عليهم الاستناد على الأحاديث الضعيفة والمرفوعة وأنهم يتمسكون بها، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عن الأول، جماعة التبليغ، جماعة التبليغ لا توجد جماعة في العالم الإسلامي نفع الله بها ونشر دينه بوصفها أفهم جماعة التبليغ، فلهذا أنصح لكل من أن لا يقف في وجه هذه الجماعة. نعم قد يخطئون، فنبين لهم في أدب الخطأ هي الكفر، أما أن نقف في وجه أمة تبدو إلى ربها في الشرق والغرب في بلاد عاد العجم نظر إلى الله من هذا الموقف. Dear brother, as our great Fadilatul Shaykh about the Jamaat of Tabligh at Mawlana Muhammad Ilyas Khandaevi Rahmatullahi Alayh, as you know, all of you have connection with Jamaat of Tabligh, so their brother asked Fadilatul Shaykh that sometime the people of Jamaat of Tabligh, they quote some weak ahadith or zaif ahadith or fabricated ahadith, self-created ahadith, as he said, I will not say, as self-created ahadith, but maybe we, it will not be, because I myself, I have concern with Jamaat al-Tabligh, so they will never quote any Mawdu hadith, because Mawdu hadith has a wahi from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Shaykh said, that is the only Jamaat which called the people to be part of Allah subhanahu wa ta'ala in East and West, and they are the people who are the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, inviting the people to be part of Allah subhanahu wa ta'ala. So don't be opponent of their very Jamaat. Don't be opponent and don't stand in front of their very Jamaat. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه بعث الجماعه بالتكبير والتحديد ايام معلومه كما يحددها الجماعه الصغيره الحاليه. يقول السائل جماعه التبليغ عندهم ثلاثه ايام، عندهم 40 يوما، عندهم سنه، هل هذا موجود في الشارع الاسلامي؟ إيه والله سبحان الله. أجمع أهل العلم على أن المسافر إذا أقام ثلاث أيام وجب أن يقصر ثلاثه، ثلاث أيام أيام تقصير، فلهذا اختارها المبلغون أقصى مدة حتى ما يمل الإنسان من الخروج. 40 يوما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. والذي يخرج مع الجماعة 40 يوم ما يفوت الصلاة قريب أبدا إلا في جماعة، 40 يوم يعود آمنا من الكفر والعياذ بالله. 14 الله يقول والذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، الذي حلف أن لا ينافح معه أربعة أشهر مسموح له أربعة أشهر، ثم إذا بلغ الأربعة أشهر إما يقال people of Tabligh who are connected to Jamaat of Tabligh, they ask the people to go in front of Allah subhanahu wa ta'ala for 3 days or for 40 days or for an year. So certain ayam or certain days of 3 and 10 and 40 and 4 months, they is existing in the Holy Kitab or Holy Sunnah, the practice of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in brief, of course. That is there. Of course, that is there. Because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said in this regard that a person who will go out of his house for 3 days journey, 3 days travel. So he may offer his salah 2 instead of 4 rakat. So that is the digit which is found here in the Holy Sharia of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because that person has gone out of his home for 3 days. So these 3 days, by the ulama al-Tabligh, or I will say, by Warana Muhammad Iyas, has been taken from that great hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As far as the 40 days are concerned, so Shaykh said that those who have done ilah, ilah is swearing in by Allah subhanahu wa ta'ala regarding someone's wife that I will never come to you for 4 months. So a person who will be away from his wife for 4 months, he will become close to Allah subhanahu wa ta'ala, because he has separated all his alive. In this regard, he will become close to Allah subhanahu wa ta'ala. And the third thing, as far as the 40 days are concerned, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that a person who will offer his prayer in ittida of Imam 40 days, finding the takbiratul ittida with Imam, Allah subhanahu wa ta'ala will decide for him and will give a verdict for him that he will never be in nifaq or in kufr forever. So a person who go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for 40 days, he never miss his salat and his takbiratul ittida in masjid. So Allah subhanahu wa ta'ala will keep him away from nifaq and from kufr. الحج فريضة الله على كل مسلم ومسلمة. ما فائدة الحج؟ هو أن ينقطع العهد عن عمل الدنيا ويتخلى عن شهواته وأطماعه وحوائجه وينفصل تماما عن الدنيا ويبني الحج شهرين ثلاثة وهو فيه ذهب وهيئة. فيفكر لماذا؟ يكون قد تأذى فيه وتهتك. مثال شخص يدخن لما يمشي 40 يوما ما يدخن يستحي ينتهي من التدخين. شخص متعود على تصحيح صلاة وتأخيرها يمشي معنا 4 أشهر بعد ذلك ما يحفظ صلاة أبدا. فهذه الفريضة الرمى والحج والنظر والجهاد كلها من أجل تربية الإنسان والصالح. Shaykh quoted in this regard the safari hajj of the journey and travel of hajj, that whenever a person will go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for hajj, the hikmah and the philosophy beyond the safari hajj and the travel of hajj, he will be aware of his wife and his children and all the belonging he has. So he will be nearer and close to Allah subhanahu wa ta'ala. So is the philosophy of jihad and all his journey and travel taking place in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Such will be the case of the suffer in the day and the hour. But when I was in the Inglesia, that in the Inglesia, Lokana Hunar, أي لجنة في المسجد واللجنة تفعل الغلط والخطا ماذا نفعل إذا؟ نقول إذا كانت اللجنة التي أقاموها في المسجد تخطئ وتفعل أخطاء. يقول السائل هذه اللجنة التي كوناها في المسجد فإذا كانت تخطئ وتسيء نطالب إذا وجدنا خطأ نبين هذا فيطلبونها. إذا كانت تسيء وفهمنا أنها أساس نقول لهم لقد أسأتم بكذا وكذا ونحن فيما بينهم فنصدق من نهددهم. لا نقول ما دمنا نخاف أن تخطي أو تسيء ما نكون. حرام علينا أن نعيش بدون جمعية ونظام. هذا صفر الصلاة بدون إمام لا بد من إمام. لا سيما ونحن كما تعرفون لاجئون ما عند قضاة مسلمين ولا حكام مسلمين نتحاكم الى لجنة بناء الاسلاميه ونرى بحكم الله على شرط ان تكون اللجنة بينهم عالم بالكتاب والسنه. لا بد من هذا. أما ليس من جهاد ما يقاطع ما تعلم لا بد من هذا. Another asked Fadila to share about the Khomeini Sheikh mentioned in his speech. If the Khomeini will do wrong, will commit wrong and turn mistake, what you will do? So Sheikh said that insan will do khata and he will do wrong. So you will advise him that such kind of things are wrong and we are advising. So you have the right to give them the correct and right advice to make them correct. But without Jamriya and without organization, Shaykh said, there is a wajib for Muslim to have a Jamriya and to put their issues in front of their Jamriya, in front of their community. But Shaykh mentioned here, that on the head of their community, there must be a habit of Quran and Sunnah, because the people who do not know Quran and Sunnah, their community will never be considered an Islamic community. هذا سؤال آخر من واحد إلى فضيلة الشيخ. أن بعض الناس يفعلون السياسة في المسجد. يعملون السياسة في المسجد. لكي يأخذوا المناصب. السياسة إن كان سياسة رشد وإصلاح وهداية ندعو إليها ولا حرج. وإذا كانت سياسة تجذب المفاسد والمضار وتشتت شملنا وتفرق جماعتنا ما يجوز في المسجد أن يتكلم بها أحد. السياسة الكلمات الطيبة الهادية التي توجد المودة والمحبة بين بعضنا بعض، أما التي تفرق وتودي فليست سياسة رشد وحرام أن نتناولها في المسجد. Some brother asked Fadila to share about politics in masjid. That some of the people they play the political drama in masjid to get some position. Sheikh said, as far as the word siyasa is concerned, so siyasa is to put the thing in right direction. So if the siyasa is of that kind, so we all people do that very politics and that very siyasa. But if the politics is for mafasid and for what is wrong and right, so why then that is haram and that has no any place and room in masajid. But I will say in Muslim society it has no any place. ولكن هناك إخوان قبل من إنه هذه يعني مثل السياسة أنا ودي أسأل سؤال. جزاك الله خير شيخ، إننا نحبك في الله. جزاك الله خير، نشكر الله على أن أعطانا فرصة أن نلتقي به. شيخ، إيش حكم السكن السكن في هذه البلاد؟ إيش حكم الإسلام السكن في هذه البلاد؟ سكن في البلاد وإيش علينا؟ جزاك الله. السائل الكريم يقول: ما حكم إقامتنا في بلاد الكفر؟ هل تجوز أو لا تجوز؟ هذا هو السؤال. الجواب: وقد كتبت في هذا رسالة، ومع الأسف ما أتيت بعنوان، لو يمشي معنا أحد أقل منا أمشي معنا. أقول: لا يحل أبدا للمؤمنين أن يعيشوا بين الكافرين. لا يحل للمؤمن أن يعيش بين الكافرين. اللهم إلا إذا ما وجد مكان آمنا يعبد فيه الله. إذ خلقنا للعبادة، فإذا وجدت نفسي في ديار يمنعونني من عبادة ربي، حينئذ يجب أن نهاجر ونقل تلك البلد إلى مكان ولو كان بلاد الكفر، إذا كنت آمن على أن يعبد ربي. هذا أولا، والذي يقارب به وهو كما علمتم أن نجتمع في المنزل ونتعلم كتاب السنة ونعبد الله وننوي ما نشر الإسلام لبرايا بلاد الكفار. ننوي أننا موجودون في هذا البلد هذا من أجل نشر دعوة الإسلام. وكيف تنشر؟ تنشر أيضا باستقامتنا وصلاتنا وعبادتنا الحقة. بهذه النية نصبح مرافقين في سبيل الله. الإنفاق يوم في سبيل الله خير من عبادة 70 سنة. مرة ثانية أبناء لا بد وأن تنمو ببقائكم في بلاد الكفر نصر الإسلام. أولا بأولادكم الذين تلدونهم وتربونهم في حضوركم على الإسلام. ثانيا بالزي والهيئة التي من شأنها أن تجلب الكفار إلى دينكم وإسلامكم. وذلك صدقكم كرامتكم وفاؤكم طهركم هذه كلها تجذب الكافرين اليكم. وبذلك تكونون افضل اهل العالم افضل من اهل مكه والمدينه. بهذا الشرط ان تكون عقيدتكم عقيده لا اله الا محمد رسول الله كما هي في الكتاب والسنه ما فيها خراف ولا بدعه ولا ضلال. ثانيا أن تستقيموا تؤدوا الواجبات كما أمر الله بها وتنتهوا عن المحرمات كما نهى الله عنها. وأخيرا تنموا ببقائكم نشر الإسلام بالزي والكلمة. هذا هو الجواب الذي ندعو إليه. Our respected brother asked Fadilat al-Shaykh that it is permissible in Islam for a Muslim to live in Dar al-Kufr or in a country where kuffar is in majority. So Fadilat al-Shaykh said in this regard, indicated that I have written a book in this regard, but I have forgot to bring some of the volumes of that book here to you people. If someone will go with me, I will do a copy to him. So brother said, I will go with you. And I will come to you and I will add one copy of that very book. I will ask that very brother to bring another one for me also. Fadilat al-Shaykh, he answered in this regard in detail. In the light of Holy Quran and Sunnah, this is not permissible for a Muslim to live in the country of Kufar. But if he in his whole country under such life domination where the ruler prevent him and restrict him from doing his wajibat deeni, then the earth of Allah subhanahu wa ta'ala, he can go to a bilad al-kufr and to a dar al-kufr even to offer his wajibat and to offer his duty regarding the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. But Shaykh in this regard said, when you people have come here to this very country, so you must prove your presence here as a Muslim. And you must intend that we will call and invite the people to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. That what Shaykh said in this regard, how you will call the people towards Allah subhanahu wa ta'ala, you people must be honest. You people must be truthful people. You people may not be the one who will cheat others. And by doing such like you will prove your presence in the country of Kufar, and it will attract the people to accept the Dawah of Islam. يا رسول الله ادع لي اكتب استجاب الدعوه. فرد عليه واخبره صلى الله عليه وسلم فقال له اطب مطعمك تكتب استجاب الدعوه. ايش حكم يعني احنا في البلاد هذه ناكل من مطاعم نلبس من ملبسهم نعمل معاهم ايش الحكم يعني كيف نجعل الدعاء مستجاب؟ قال المطاعم اذا كنت ما عندك زوجه ولا اولاد ولا مطعم في بيتك يجوز ان تاكل من طعام اهل الحجاز احله الله عز وجل الا ان لحم الخنزير لا يحله ابدا. اما الدجاج واما البقر واما الغنم اباح الله تعالى العباد المؤمنين بقوله احل لكم طعام الذين وجدوا الحجاز وطعامكم حل لكم ما في خلاف. المال الحرام المسروق من أقوى بالغش بالخداع بالربا هذا نعم طعام حرام وصاحب البيت تجاوز له الطعام. اصلا دائما اصلا الشيخ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تین کے ارسوئی دبے آئے پرے تو اللہ سبحانہ و تعالی میں دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ایکسپٹ مائی دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبداللہ ابن مسعود دے کہ why the eating or drinking or wearing of haram and drink which are not allowed in Sharia and in Islam. So, therefore, Father asked that we are here and we are going to a restaurant and taking food here and we are wearing their clothes and dress and so on and so on. So this is permissible in Islam. Sheikh said in this regard that if you have no any kitchen in your house and you have no any wife and no any family to arrange food for you, then you can go to the restaurant of Ahle Kitab and you can take their food, but provided that may not be a haram one. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in this regard, wa ta'ala al-lazina hukul kitaba shayyul lakum. That the haram and the food of Ahle Kitab that is halal and permissible for you. وأخيرا كتبت رسالة إليه دعوت فيه من غير المسلم إلى الإسلام وهما موجودتان عندنا فلمن يأخذهما وابحث عن من يحسن الترجمة ترجمة اللغة العربية مع أنها قرآن السنة إلى اللغة الإنجليزية وتقطعون منها التنمية وتوزعونها على اخوانكم الكافرين في الشوارع والطرقات في المعامل في كذا فتكون دعوة إسلامية حقيقية ولا أنكر أن كافرا غير شيوخ غير مرتد يقرأ هذا الرسالة ولا يبكي ولا يشرك وتكونون قد نشرتم دعوة الله ونصرها الله عليكم. And then in answer, when the brother had asked, Sheikh added another thing that I had forgot, and that is that you may not take wine and you may not take riba or interest and all the things which you can avail of obtain by way of fraud and khiyana. That will be haram and that you will pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will never accept your prayer and never accept your dua. And Sheikh added, they to call and invite the non-Muslim to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. I have written two risala or two books in this regard. I have some copy and that very son will come there to the altar and he will take that. And Sheikh said that he allowed us, if you can translate that very risala and that very book in English language and you distribute it to the non-Muslim, there will be an inner khidmah for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and it will attract the non-Muslim people to the path of Allah. ولكن بسعر اكثر من سعر النقد ان من علم على انه اشترى صاحب المجلس هل يقبل هذا الربا ام لا؟ سائل يقول بنينا مسجد اشترينا مسجد باقساط مقصره شهريه او سنويه وتلك الاقساط في زياده هل يجوز او لا يجوز؟ يجوز على شرط أن تأخذ في نفس الوقت إما بهذا القيمة أو بهذا الجائزة. وإذا كان الصرف من مكان آخر يعني من البنك أو يعني شراء البيت أو شراء السيارة. لا نقول نشتري سيارة أو نشتري منزل أو حديقة مقصرة بزيادة لا بأس. Please, no direct question anymore. It will put the Sheikh in trouble. So, but that's sufficient. And we are thankful هل يجوز للمسلم أن يأتي بنكا ربويا ويستقرض منهم ألف بألف مئتين أو بألف مئة؟ هذا هو البدل لا يحل للمؤمن ولا مؤمن أبدا. لا يحل للمؤمن أن يدخل بنكا يستقرض ألف مئتين بنيابة، لا يحل أبدا، لأن هذا البدل حرمه الله. ومن هنا لو كونا صندوق الإسلام في مسجدنا من احتاج منا أقرضناه ويرجع في وقت معين لأنه مسلم مؤمن. والبنك الربوي صنع اليهودي حتى ما يبقى تعاون بين الإنسان والإنسان، لا سلطة ولا قرض. هذا الكلام إن شاء الله. For $1,000 when we will pay it in cash, and for $1,500 when we will pay it in installment. That is joyous, and that is allowed in Islam. Sheikh said that there are two kinds of contracts. One contract, if you will take it by saying for $1,000, and if you will pay the money after 1 year, then you will pay $1,500, but that $1,500 must be in total or in total. That is the actual price, that is not a profit upon that $1,000. So that is halal in Sharia. Then the brother asked him about the qarz. The qarz are the loan. Somebody takes it from the bank. So Sheikh said that all the banks, that is the sunnah and the factories of Yahudiya. And that is the factories of Jewish people. They don't want human beings to be in cooperation with one another. So therefore, they have started such type banking system. When you will go to bank and you will get some loan from there, you will pay the riba, and that is totally haram at Sheikh said. That there is no any concept of hell in taking loan and riba in this regard. And Sheikh said, the three things which I have put in front of you, if you will put a sandook here in your masjid, and you will put your salatat and kuffarat and zakat in that place and sandook. So if there will be someone poor, you will help him in this regard. And at the fifth sign, at the determined time, he can return into the masjid. There will be ta'awun and cooperation between the Muslims. But Sheikh said once again and insisted upon that all the banking system is for to de-cooperate the human being from the human being. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. تكبير. نشكر الله اكبر. تكبير. الله اكبر. تكبير. الله اكبر. Thank you.